كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من أفلا تعقلون أفلا تعقلون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم قلنا يا نار كوني وَوَهَبْنَا فيه غنم القوم